مستمعينا، وهلا بننتقل لفقرتنا الثانية ببرنامجنا بوست إذاعي. طبعا من خلال الفيسبوك استطعنا أن نرى نوعا وشكلا رائعا من الفنون، ولبعد المسافة يمكن أن نتواصل هاتفيا. ندى، صحيح، واليوم اخترنا لكم ضيفة وصديقة افتراضية على صفحات الفيسبوك، الفنانة هيام علي بدر. الفنانة هيام علي بدر طبعا كتبوا عنا: اسم يطلع من بين ثنايا الحجر، مغموس بالندى، مبلل برذاذ البحر، حين يصبح البحر كونا بكامل تموجاته وتعرجاته، يحمل الكل على صفحته. إنها ابنة أوغاريت والسواحل الشاسعة، شقيقة الشموس التي لا تأفل، ظل البحر وظلال الحجر، عاشقة تحمل سلال البحر نحو بوابات الضوء والميلاد. لابنة أوغاريت بدنا نقول مساء الخير ست هيام. مساء الخير ست ندى، مساء الخير للي عم يسمعوني. بحب مسي للشعب السوري، بحب مسي للجيش السوري، بحب اترحم على شهداء هذا البلد العظيم. الله يرحم كل الشهداء، اهلا وسهلا فيك. الله يرحمهم جميعا. ست هيام، عارفين على حضرتك اليوم من خلال المنشور اللي كتبتيه، في لك كثير متابعين وكثير اصدقاء رح يكونوا عم يسمعوا الحلقه. للي ما بيعرف مين الفنانه هيام بدر ونوع الفن اللي عم تشتغلوا، عارفين على حضرتك. هيام علي بدر فنانة في تشكيل حجار صافون، تولد اللاذقية من قرية بسنادة. طبعا أنا خريجة كلية الآداب جامعة تشرين، أفخر بأني أخت الفنان العالمي نزار علي بدر مبتكر هذا الفن. أنا من عائلة فنية، بالأصل الوالد فنان، كان يجيد فن الخط والرسم. نعم. الوالد الله يرحمه ويرحم أمواتكم. الله يرحمه. الله يسلمك حبيبتي. في عندي أخي كمان أحمد علي بدر، مبتكر ومبدع، هو من ابتكر الخط الديواني الشامي. أخي نديم فنان حجار الصافون، أخي حسام فنان، أخي أسامة فنان، ابني فنان. يعني أنا بالأصل متجذرة من عائلة فنية عريقة. نعم، معروفة. يعني ست هيام، تشكيل حجارة صافون يعني من شروطه أنه الشخص يكون عنده إلمام بالرسم، عنده هواية الرسم ليقدر يشكل لوحات؟ لا لا لا لا يا ست ندى، لا ما مش بالضرورة أنه يكون رسام. يعني أنا ما برسم ولا أجيد فن الرسم على الإطلاق. أنا أرسم بروحي. حلو. ولكن إذا كان يجيد فن الرسم أكيد رح يبدع أكثر ورح يعطي أكثر. مثال مبتكر الفن أخي نزار، هو بالأصل فنان كاريكاتير. نعم. طبعا إذا كان رسام السبياطي أكثر وأكثر، ولكن ليس من شروطه أنه يكون اللي عم يشتغل بفن الحجر أنه يكون رسام. أنا لست رسام على الإطلاق. بدنا نوجه تحية للفنان نزار الكبير، وبالفعل اللي بيشوف لوحاته ولوحاتك شيء رائع. هلأ ياريت فينا نورجي المستمعين اللوحات اللي بتشكلوها، هي عبارة عن حصة صغيرة. هي يعني عبارة عن حصة صغيرة كتير كتير، متعددة الأشكال، متعددة الألوان، حصة من الساحل السوري، حصة حلوة كتير كتير كتير. نعم. هلأ ست هيام، أي الفنان ممكن يعبر عن فنه، سواء كانت بكلمة، بيت شعر، برواية، بمقطع شعري، مقطع نثري، بلوحة فنية. يعني لما منشوف أنه ممكن من خلال الحصى اللي ممكن الآخر ما يفكر أنه لها القيمة، لما منشوف هاللوحات اللي عم تعمليها حضرتك رائعة جدا، فينا نعرف المستمعين بالنسبة للحجارة، ممكن حتى تناسب الشكل، ممكن تستخدموا النحت فيها؟ لا لا على الإطلاق، مثل ما هي مثلا. هي حجارة طبيعية، هي عبارة عن عملية ترتيب الحجر لا أكثر ولا أقل. يعني لا تخضع لأي عملية نحتية ولا تخضع لأي تلوين، وهذا الشيء هو اللي يعطيها الجمال. نعم. يعني قمة الإبداع وقت اللي بتشوفي أنت حجر بيعطيك إيحاء ما. هالحجر هو بيعطيك الإيحاء، أنه ممكن يعطيك إيحاء الجسد، ممكن يعطيك إيحاء الرأس، ممكن يعطيك إيحاء اليد. الحجر هو بيعطيك الإيحاء، ولا يخضع للنحت على الإطلاق ولا للتلوين، وهنا تكمن جمالية فن حجارة صافون. هلأ كتير حلو منشوفك أحيانا حاطة حجرة على شكل قلب مثلا، لما بتعسري على حجرة من هالشكل قدي بتحسي حالك أنك عثرتي على كنز فيك تستعمليه بعدة أكيد لوحات؟ أكيد أكيد، خاصة الحجر بيكون من حجر بلادي. يعني عرفتي كيف، وعملية التنقيب عن الحجارة طبعا عملية صعبة وبتاخد جهد كبير كتير كتير. يعني الساحل بتشوفي أنت الساحل معبى بالحجر، في كل ألوان حجر، بس ما بالضرورة أنه كل الأحجار تفيدني بأعمالي. ممكن يعني ابقى على شط البحر ساعات وساعات حتى اقدر انقي ممكن 10 حجرات. هلا قبل ما نشوف كيف ممكن نتنقوا هاي نوعيه الحجاره، كنا عم نحكي على تعبير عن الفنون، عم تقولي ممكن حجره هي تعبر لك عن مثل ما عم تقول ندى، ممكن تاخذ شكل قلب، ممكن أكيد. تاخذ شكل ايد، ايد مثلا أيوة راس. أكيد. إيه بالنسبه أكيد. للمواضيع يعني حضرتك انت يعني أنا كاتبه بدور موضوع على مثلا زعل هالأنواع الحجارة اللي فقر، تفيدني هلا بالأكثر. هي الحجره انت انت بالبدايه بتضع العنوان، ولا هي الحجره وتركيبتها هي بتعطيك العنوان، لا ولا انت لا بتكوني لا لا بالبدايه عم لا تفتشي على عنوان معين من خلالها بتفتشي على الاحجار بتناسب الفكره لا اللي بدك لا تحكي عنها؟ ما بالضرورة، ما بالضرورة، حسب كيف لك انت؟ المزاج، يعني حسب مزاجي أنا. يعني ممكن أنا فجأة تخلق عندي الفكرة، وأنا طبعا في بيتي حديقة عندي محترف خاص فيني، شفناها على كثير كثير الفيسبوك إن شاء رائعة الله جدا، تتصرفوا وتتفضلوا لزيارتي يوما ما. حقيقة مغرية هيك مع هالقهوة مع هالحصى الحلوين. أهلا وسهلا فيكن، بتشرفوني. طبعا الحجر بيعطيكي إيحاء، يعني الحجر نفسه بيعطيك إيحاء، والفكرة تولد فجأة، يعني ما بفكر بالعمل نهائيا، تولد فجأة الفكرة، عرفتي علي كيف؟ وبشكل بختار الحجار اللي بتناسب العمل وبشكل العمل. هلأ كاتبة حضرتك بمنشورك الأخير: خلال رسمي بالحجر لا يعتقد أحدكم أصدقائي بأنني أكون في حال أكيد على الرسام الآمن مظبوط في بيته أو في مرسمه، مظبوط مظبوط أكون في قارب الرحيل أتمايل فوق الموج الموجع مع المهاجرين، أسمع أنينهم ونجواهم وشكواهم، أكيد أكيد وأكون على بعد أمتار من عاشقين اعتليا صخرة قرب البحر هاربان من ضيم الأهل لدفن هذا العشق. هلأ كتير حلو الحالة اللي عم تجسديها ست هيام، بالفعل أنت بتعيشي الحالة لتقدري أكيد تجسديها بدي أعيش بهالجمال. الحالة، أكيد أكيد. هلا وقت مثلا بدي أجسد حالة المهجرين، أكيد ما رح أكون بحالي إنه مبسوطة ومرتاحة، أكيد رح أكون من الداخل متأسرة ومتضايقة على أولاد بلدي، إنه كيف عم بيعيشوا وكيف عم بيعانوا وكيف عم بيعانوا، البرد، الفقر، الجوع، الظلم، أكيد رح تكون حالتي النفسية مش مرتاحة، عرفتي علي كيف؟ أكيد وقت اللي بدي أجسد حالة حبيبين رح أكون مبسوطة ورح أحس بالحب ورح أحس بالهيام. نعم ست هيام، مثلا كمان كتبتي حضرتك: عندما أشكل عمل الورد أكون داخل الوردة صغيرة داخل الوردة كالنحلة لآخذ روح أكيد العطر الذي ألصق به تيجان الورد الذي يضوع عبيره من الحجر كما عطركم عند رؤيته. يا هل ترى بالفعل نحن لما بتعجبنا لوحة، يا هل ترى ممكن نكون نحن شعرانين بالدفء اللي بيكون بقلب الفنان وهو عم يشكل هاللوحة؟ أكيد عم وقت يوصلنا بدي نحن مثل ما حضرتك عم بتقولي انك انت داخل الوردة مثلا. أكيد. هلأ أنا بالأصل رسالتي بالفن هي رسالة فرح، رسالة محبة، رسالة سلام. أكيد يعني وقت اللي بدي أشكل هاي الوردة بدي أضفي شيء من روحي داخلها، بدي أضفي شيء من الروح اللي بداخلي، حتى الناس كلها بتحس من خلال أعمالي، بتحس فيني، بتحس بعواطفي، عرفتي علي كيف؟ تمام. الإنسان لازم يضفي شيء من روحه ومن حواسه بالعمل، وإلا العمل ما رح ياخد هالنجاح وما رح ياخد هالمصداقية ولا رح ياخد هالروحانية إذا ما ضفيتي عليه إحساسك وروحك. حلو. صحيح. هلأ يقال أنه الأعمال الفنية نصفها من عمل الآلهة أو الطبيعة والنصف الآخر من عمل الفنان، عمل الإنسان أكيد وكلما أكيد كان دور الفنان أصغر كان العمل أجمل. يا أكيد ترى أكيد. بالفعل بتتركي للصدفة، يمكن سألتك غرام سؤال مشابه، بتتركي للصدفة هي تلعب دورها بتشكيل اللوحة وأنت بعدين بتضيفي لمساتك؟ يعني أحيانا أكيد هلأ عم يذكرني شغل الحجر الصافون لما منشوف غيمة عاطية شكل حيوان مثلا، عاطي شكل إيماء ما مظبوط تماما إيماء مظبوط مظبوط لما إيماء منشوف حتى قطعة فردا جزرة أو بطاطا على شكل ما، حتى نزلت على صفحتي مظبوط قلب بطاطا أو شيء مظبوط تماما، فبتلاقي يعني أنه بتخلي يتشكل عندك أنت أنه ممكن تضيفي له لمسة تصير بالفعل لوحة. أنتوا بالنسبة أكيد لكم هاي أكيد اللوحات اللي عم تشتغلوها ست أيام لندرة هالحجارة، ممكن تشكلي لوحات تصوريها وترجعي تبعثري الحجارة من أول وجديد وتشكلي لوحة تانية؟ طبعا اكيد اكيد. هلا انا ممكن الحجر يفيدني باكثر من عمل، بس اذا حسيت بانه هالعمل حرام يعني خربه لا لازم ثبته، يعني بثبته. ايوه عرفتي علي كيف؟ بتثبتيه يعني بيتثبت بشكل دائم. طبعا تثبيت دائم طبعا. وانا يعني بتشكر الفنان العراقي علي عاشور، طبعا دعمني كثير كثير بطريقه التثبيت، بوجه له تحيه. علمك طريقه مثلا؟ طبعا طبعا الاستاذ الفنان الكبير العراقي النحات الاستاذ علي عاشور هو من علمني طريقه تثبيت الحجاره، وقال انا قبل الاستاذ علي ما كان عندي فكره عن عمليه تثبيت الحجر. بتشكر الاستاذ الفنان الكبير اسماعيل ابو ترابي كمان اعطاني بعض الافكار لطريقه تثبيت الحجاره. طيب بس خلينا نشرح بدايه صافون، يعني كلمه حجاره صافون احيانا بيخطر على بالك هو نوع من الحجاره او هو نوع او هو اسم منطقه موجوده في الحجاره، يا ريت تشرحي لنا. لا هو حجاره صافون هي يعني بالتحديد هي حجارة الحجارة النائمة تحت سفح جبل صافون اللي اسمه جبل الأقرع حاليا. طبعا أخي نزار سماها حجارة صافون تيمنا بجبل صافون اللي هو جبل الأقرع، هي حصى جبل صافون. كم جميل لو بقينا أصدقاء، كم جميل لو بقينا أصدقاء. إن كل امرأة تحتاج إلى كف صديق. كم جميل لو بقينا أصدقاء، كم تحتاج إلى كف صديق. كن صديقي، كن صديقي، كن صديقي، كن صديقي. كنا عم نحكي عن شط البسيط، البسيط وادي قنديل. وادي قنديل بالفعل هناك أجمل الشطآن وأجمل أنواع الحجارة، ألوان وأشكال الحصى. صحيح، يعني الأطفال عادة بيروحوا على البحر ليلموا أصداف. الأطفال يلي بيروحوا على هيك مناطق عنا بسوريا بيلموا حجارة، يعني وهي عادة قديمة بالفعل. هلأ كانوا يجيبوا من هالحجارة ليعملوا فيها حجر لعبة المنقلة يمكن، ايوه اذا ماني غلطانه. ايوه لا مظبوط. انتوا استفدتوا من هالميزه انه حجاره ملونه وعملتوها بالفعل لوحات جميله. اكيد اكيد اكيد. طيب خلينا نقول ست ايام موجوده على هالشواطئ هيدي. اكيد. كيف يعني كيف ساهم الفيسبوك بنشر اعمالك؟ خبرينا، كونه نحن بوست اذاعي وبنحكي عن الدخول بهالعالم لغايات عديده. هلا اكيد ساهموا بشكل كبير، يعني الفيسبوك كونه هو اسرع وسيله تواصل اجتماعي ساهم بانتشار هذا الفن عالميا على مستوى العالم، وله الفضل الاكبر بالانتشار هالفن يعني الفيسبوك. يعني بدي اسالك، هل هو مصنف ضمن الفنون التشكيليه ست ايام؟ هل هو مصنف ضمن اعاده تدوير كونه من البيئه منتجات طبيعيه؟ اكيد هو من الفنون التشكيليه اكيد. يعني في معارض خاصة بهالفن تقام؟ هو لا، يعني الفن التشكيلي بتستعملي فيه الرسمة، بتستعملي فيه الريشة، بتستعملي فيه الألوان، لكن هالشي عندنا هون مفقود فقط بالحجر، الرسم بالحجر. نعم. بالحجر اسمه الرسم بالحجر، هو حجار صافون الرسم بالحجر. يعني انتوا اللي ابتدعتوا هيدا النمط، ما في كان قبل يعني ناس عم تشتغل بهذا المجال؟ لا اطلاقا، اول حدا اشتغل بهالفن هو اخي الفنان نزار علي بدر، هو اللي سماه بهالاسم، هو اللي ابتكره. نعم ست هيام، يعني اي شيء من الطبيعه بنلاقيه كثير جميل، يعني حتى بنشوف البيوت اللي فيها خشب الحجريه القديمه، حتى شكلت انا بيت نعم. حجري قديم. هلا بالمحترف عندك لقينا انه مثل حديقه وكلها مرصفة ترصيف الحجارة، قد ايه جميل انه نرجع للطبيعة. هي حجارة كتير، في اطنان من الحجارة طبعا اطنان وانا اللي تبقى يعني نفس يعني هلا مثلا في ناس لما هي عم تشتغل بالخشب بتلاقي الخشب حنون بتشعر فيه، اكيد يعني وانت عم تشتغلي بالحجر اللي بنقول مثلا اوقات بنقول هذا قاسي مثل الحجر، حضرتك كيف يعني كيف عن جد كيف تشعري بعد ما تتشكل عندك اللوحة الحجرة كيف بيكون بالنسبة لإلك، وكيف لما بتتشكل لوحة كيف بتشعري فيها؟ يعني بجوز إذا صراحة الحجر يعني عفوا يعني أنت بتعطيها روح للحجرة. هلا الحجر أنا بتعامل معه كطفل، يعني بحسه كطفلي المدلل. الحجرة عندي غالي كتير كتير، بحسها كطفلي وغالي لدرجة ما بتتصورية يعني. يعني ست هيام إذا عم بتنقي البرغل الحجر ما بتكبه بيلزم بلوحة. حتى حدا إذا بيجي لعندي بيطلب مني حجرة قل له طلب روحي بس ما طلب مني حجرة. رح نسألك ست هيام، المواضيع يلي بتشتغليها في ناس أكيد بيستهويها اقتناء هيك فن، عم تشتغلي بهالموضوع للتجارة يعني عم تبيعي لوحات، ومعلش نعرف من حضرتك وسطيا شو صار اللوحة؟ طبعا أنا بالنسبة لي لحد هلا ما بعت ولا لوحة، أنا صدقا ما بيهمني المادة إطلاقا، يعني أنا بيهمني بشغلي إني وصل رسالة، رسالة للعالم، رسالة محبة، رسالة سلام. وأما بالنسبة للوحات صدقا ما بعت ولا لوحة ولا بفكر بحياتي يعني بيع لوحة، يعني ما بعرف أنا هيك أنا قناعتي ما بقتنع ببيع اللوحات إطلاقا. طيب هو الطريقة لنشر فنك كمان، فرضا صبية مغتربة حابة تاخد لوحة من حجارة بلدها. أنا كتير كتير عم ينطلب مني لوحات من كل دول العالم، يعني بيطلبوا مني لوحات للاقتناء. طبعا اللي بيحب يقتني هالفن أكيد رح يكون بيحب الجمال، بيحب الفن، بيحب الجمال لدرجة ما معقولة، عرفتي علي كيف؟ بس لحد هلا ما فكرت ببيع اللوحات. يوما ما إذا عملت معرض ممكن روج لبيع بعض اللوحات من لوحاتي يعني. نتمنى ست هيام، يعني حابين بالفعل إنه ينتشر هيدا الفن، يكون ممكن نقتنيه بالفعل، يعني شيء كتير حلو جميل جدا. أكيد أكيد إن شاء الله، أكيد إن شاء الله. نعم أكيد. ست هيام كمان كاتبة بآخر البوست، فأنا في تفاصيل القائمة تطول أحبابي، فأنا في تفاصيل أعمالي الدقيقة تشجعني أرواحكم الرقيقة لأشكل الآمال والآلام والحقيقة. أديب يعني لك الثناء واللايكات على الفيسبوك إنه عملك جدا رائع للتشجيع أكثر. هلا أكيد هالشي بيعطيني حافز ودافع معنوي للإبداع والعطاء، يعني الأصدقاء كتير كتير عم يتفاعلوا معي وعم بيحبوا أكيد الفن، ما في مجاملة، يعني فرضت نفسي على الساحة، عرفتي علي كيف؟ بعملي بإبداعاتي رائع، وأصدقائي كتير كتير عم يتقبلوا أعمالي بكل رحابة صدر وبكل محبة، عم يتقبلوها وعم يحبوها. وحتى أحيانا بشوف بعض الناس بتعلق على العمل كأنها هي مرافقتني بالتشكيل. صدقا أحد الأصدقاء مرة علق على عمل فقراء سوريا، صحيح. علق تعليق حتى رديت عليه، حسيته أنه أنت كأنك مشكل كنت معي مرافقني بتشكيل العمل. أنا كثير كثير بفرح وقت المتلقي بيقرأ عملي، عرفتي علي كيف؟ وبيحس فيه وبيعرف شو الرسالة اللي عم وصلها للآخر من خلال العمل. ست هيام إذا بدنا نسألك شو أضفتي لفن تشكيل حجارة صافون؟ أكيد عندك لمساتك وفي أستاذ مبدع هو الأستاذ نزار، بس أحيانا بيقولوا أحيانا الطالب بيتفوق على أستاذه بمجال ما، أكيد في لمسة أنثوية اختلفت. ما تفوقت عليه ولا بوصل ربع المرحلة اللي بوصل، صحيح، بس ممكن أكيد. لمسة أنثوية بس أنا أكيد بصمة. تفضلي. أضفت يعني طريقة تثبيت، هي كانت إضافات على الفن، ثبت على المرايا وعلى الزجاج، ثبت على ألواح خشبية، ابتكرت شيء جديد. هو طبعا بيقولوا وراء يعني الحاجة أم الاختراع. أنا أكيد طبعا تعرفي سوريا صار فيها غلا كتير كتير بسبب هالحرب، مواد التثبيت صارت غالي كتير كتير وكتير لدرجة يعني ابتكرت طريقة التثبيت، هي تثبيت الحصى على الحصى، تثبيت العمل على حصى ناعمة، يعني أنا أنتقي حيصة عن سطح البحر وأثبت تعملية أرضية للوحة بكل أيوة أعمل الحصة بعملها أرضية للوحة وهي الحصة طبعا ببلاش موجودة كثير كثير بلد عرفتي علي كيف مواد أولية مجانية حاليا نعم هيك اللاصق بده يكون ست أيام اللاصق مثل يلي يستعمل مثلا بتلزيق الرخام ممكن هلا أنا بستعمل عدة طرق لتسليك الأعمال عندك طريقة البراغي هي طريقة صعبة كتير كتير طبعا بتشكر أخي الفنان نديم هو سند دعمني كتير كتير بتثبيت الأعمال بالبراغي كتير ثبت عمل الهجرة بالبراغي يعني كتير عمل أخذ منه ومني وقت كبير كتير كتير طبعا التثبيت بيحتاج لجهد ولوقت في كمان مواد مثبتة خاصة بالرخام أكيد هذا الشيء بيثبت العمل بيعطيه قوة وبيخليه يمد عمره أكثر للعمل بتدهني مثلا اللوحة بشيء من اللكر أو من اللميع لا على الإطلاق أترك الحصى على ضيعتها عشان تعطي الجمالية أكثر يعني لو ما بتتثبت ست أيام بدها تضل اللوحة تبعيتك لوحة أفقية محطوطة على طاولة أما تثبيتها بخلينا ممكن نثبتها على حيط أو لا كل اللوحات الاشتغلة بتثبت على الحيط لا ما تكون أفقية حتى لو ما مثبتة لا أكيد كيف لا أكيد رح ثبتها هذا اللي عم نسألك يعني عدم تثبيتها بخليها لوحة ممنوع تتحرك يعني أما هيك بخليها أكيد هالشي أيوة إذا ما ثبتها أكيد نعم. بس إذا مثبتة توضع يعني على الحيط طيب ست أيام أي حدا بيبتكر نوع من الفن جديد بيكون عنده شوي يمكن حقه الفنان يحتفظ بسر المهنة لحاله أكيد طيب أنت والأستاذ نزار عندكم رغبة أو عندكم النية يوما ما تنشروا هذا الفن تعلموه تدرسوه لا حدا عندكم معنا حدا يدخل هالمجال غيركم لا لا لا لا معنا أناني بهالفن على الإطلاق بالعكس أخي نزار علم أكثر من طفل وحتى أنا عم علم أطفال حارتي حتى حديقتي افتحتها إن شاء الله يا رب بدي افتحها مدرسة لتعليم الأطفال لتعليم أولاد بلدي هالفن العظيم وبتمنى هالشيء أنا من كل قلبي إنه الفن ينتشر على مستوى العالم بيستحق على فكرة كتير شيء حلو جميل وممتع من بلدنا من بحرنا ست أيام ممكن أنا صرت إذا بنروح على البحر وبشوف حصى شكلها حلو بحتفظ لك فيها يلا وبأول زيارة بأخذ لك إياها معي أنا بقول إنه إذا حدا بيحبني وبده يهديني هدية ما بدي منه شيء إلا يجيب لي حجار حلوة يجيب لي حجار حلوة ضروري ست أيام شو أحلامك وين مفكرة تكونوا بعد فترة وين حابة توصلوا بهالفن والله أنا بحب يعني أنا على فكرة قمت معرض بجوز ما تحدثنا عن المعرض أنا شاركت بمعرض صالة عشتار بالقاهرة كان لي شرف كبير كتير كتير كبير بهالمشاركة طبعا دعيت لأثينا باليونان لأكثر من 10 مرات للمشاركة بالمعارض يعني الفنية باليونان حلو كيف ومعارض محلية؟ معارض محلية طبعا أنا هلا عم أطمح وأشتغل حتى أعمل معرض فردي خاص فيني نعم خلال الأشهر القادمة يعني ست أيام معروفة حضرتك عملتي معارض دولية طبعا عم تدعي لمعارض عالمية يفترض بالفعل هالفن يكون له اهتمام أكثر ببلدنا كونه يعني فن جميل وله خصوصية ساحلية أنا ما بخفي عليكي طبعا ببلدنا ما في الاهتمام الزايد يعني بس لكن بدول العالم الآخر اهتمام غريب بهالفن حلو كتير يستحق على فكرة كل اهتمام وإن شاء الله دايما بتطور وعملكم يزدهر وبالفعل تحصلوا على الاسم العالمي اللي بتستحقه شكرا لك ست أيام ألو ست أيام ألو شكرا لك ست أيام كانت شكرا كتير كتير لكن بتشكر القائمين على هالإذاعة الجميلة بتشكرك على هالمبادرة الحلوة طبعا بحب أقول كلمة أخيرة أنه سوريا تستحق منا كل التضحية تستحق منا التعب تستحق منا الجهد تستحق يعني كل ما في الجسد وكل ما في الروح من عزم لإيصال رسالة الشعب السوري الشعب اللي عانى كثير من ويلات الحرب نعم. عانى من الظلم. نحن شعب منحب الحياة، شعب منحب نحب الجمال كفنانين، نحب الجمال أكيد. أكيد شعب سوري عظيم يستحق الجمال ويستحق السلام. صحيح. شكرا لك ست هيام، موفقة بكل أعمالك وفنانة سورية بنفتخر فيكي نحن. تسلمي حبيبتي، ونتمنى تنقلي سلامنا للفنان الأستاذ نزار. مستمعينا إن شاء الله نكون قدرنا نعرفكم على فنانة سورية بحلقتنا اليوم برنامج بوست إذاعي. صدفة ومن بين كل الناس علقني، من يوم شفته وعيني جات في عينا، حسيت شايف عيونه حيل يجذب.